توفيت لي قدرت لاقيتون ازدادت نقيك إلا ندبي بقنا دوانا اغدادت نقيك إلا ندبي بقنا دوان نغد لحبكيك إلا نريمك نقنا دوانا دوالي ستلي تريد يعزو درون وكوكو سيدي ربي ما يغايا دينا انصاري بينا ويلي ليك رزتو زنين انصاري بينا ويلي ليك رزتو زنين اجميل انو نربي ورديتو ما الدنيتا وشي امتن الشانس واني زلطو تصليتا اغياد نموت ورغب كتفر لغردي سان اغياد نموت ورغب كتفر لغردي سان اغياد تيس السودة تنصر تواد النون اغتليتو كنا يفولك عزادرنا اغتليت اقرى ونمكري غفنزر عين تدايلا لا